فهذه معبودات اللات والعزة ومنات، وهي متنوعة بين حجر وشجر. العزة شجرة، واللات ومنات أحجار. والمؤلف يقول من تبرك بشجر أو حجر، والآية صريحة في الباب، ولا فرق بين شجرة وأخرى، لا فرق بين عزة التي كانت تقصد في الجاهلية أو غيرها من الأشجار التي يقصدها الناس لطلب البركة من جهتها. ذاك محرم وهذا محرم، ذاك باطل وهذا باطل. أما أن يذهب الإنسان الآن إلى شجرة من الأشجار وإذا أنكر عليه بهذه الآية يقول تلك في العزة التي كانت تعبدها الجاهلية، ما الفرق بين هذا الشرك وشرك أولئك؟ وهل لك براءة في الزبر من الشرك كما قال الله تعالى أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ الذي يفعل الشرك يكون من أهله في أي وقت وبأي صفة. وما فعله عباد الأصنام عند الأصنام، من فعله عند غيرها أشرك. فالشرك محرم في كل وقت وفي كل زمان وبكل طريقة، لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى، وصرفها لغيره شرك بالله عز وجل. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ هذه أوثان بين شجر وحجر، وكانت تقصد لطلب البركة، كانت تقصد لطلب البركة. فالآية دليل فيما عقده المصنف من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، أي فقد أشرك وفعل فعل المشركين، فعل أهل الجاهلية.